أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، ولازلنا أيها الأخوة الكرام في إثبات أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، وأنكر هذا المعتزلة والجهمية والخوارج والرافضة والأشاعرة، قالوا يرى لكن ليس في جهة، والروايات في هذا كثيرة، وقد ذكرنا الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والآثار الواردة عن السلف، وقطعنا شوطا في هذه الآثار وبقي شيء منها عن طاووس الإمام بن كيسان الأبناوي أحد أئمة التفسير من تلاميذ عبد الله بن عباس، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا يزيد بن جهر الطرسوسي قال حدثنا مصعب بن سعيد قال حدثنا المعافى بن عمران عن إبراهيم بن يزيد عن سليمان الأحول عن طاووس قال أصحاب المراء والمقاييس لا يزال بهم المراء والمقاييس، يعني المقاييس الفاسدة، القياس الفاسد، لأن هناك قياس صحيح القياس الفاسد، القياس الفاسد مصادم للقرآن مصادم للسنة خلاف الحق، وأما القياس الصحيح فمعمول به. قال لا يزال بهم المراء والمقاييس حتى يجحدوا الرؤية ويخالفوا السنة. إذن هنا اتبعوا أهواءهم وآراءهم الكاسدة الفاسدة، ولم يرفعوا رأسا بالكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. الذي بعد الحسن البصري إخوة عنه يعني رواية وله كلام في هذا، يقول أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا مضر الطارق قال حدثنا عبد الواحد بن زيد قال قال سمعت الحسن يقول لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم، سبحان الله، لذابت أنفسهم حسرة وحزنا. معنى يا إخوة، لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم، يعني يحرمون من رؤية ربهم ولا ينالونها، لذابت أنفسهم. قال لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم. طيب، بعد ما قرأنا من كلام الحسن كلام طاووس، يقول ما نقل عن الخطاء من الطبقة الثالثة من التابعين، فمن أهل المدينة مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال أخبرنا أحمد بن أبي طاهر قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن أشعث قال حدثنا أحمد بن صالح. عبد الله هذا هو أبو بكر يا إخوة بن أبي داود، معنى وأبو داود هو سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه المصري قال سمعت مالك بن أنس الإمام الجليل أبو عبد الله إمام دار الهجرة يقول الناظرون ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. شوف إزاي، ليست رؤية مجازية إنما هي رؤية حقيقية في الأبصار في الأعين. وجون يومئذ ناظرة إلى ربها، طيب وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظرة على الوجوه والبهاء والنور والفرحة لأنها رأت ربها وخالقها ومعبودها. وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجون يومئذ باسرة مفهرة عن إخوان عابسة تظن أن يفعل بها فاكرة. طيب يقول هنا الإمام مالك بن أنس ناظرون ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم يعني بالأبصار، وليست الرؤية رؤية علمية إنما هي رؤية بصرية، إنما رؤية بصرية. قال أخبرنا أحمد، قال أخبرنا عمر، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن شعبان، قال حدثنا أسامة بن أحمد التجيبي، قال حدثنا الحارث بن مسكين، قال حدثنا أشهب قال سئل مالك عن قوله عز وجل وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أتنظر إلى الله عز وجل؟ قال نعم، يعني أتنظر نظر بالأعين بالأبصار. قال نعم، فقلت إن قوما أو أقواما يقولون تنتظر ما عنده، ها؟ جعلوا ناظرة من الانتظار من التأني، ها؟ والانتظار يا إخوان يصحبه نغص، الانتظار يصحبه نغص، والنغص ينافي نعيم الجنة. معنى لا يليق أبدا أن نفسر ونؤول ناظرة معنى من قبل. أول شيء النص لا يساعد، السياق لا يساعد يرحمكم الله. الأمر الذي بعد هذا، السلف أجمع الاختلاف هذا، فهموا الآية على غير ما فهمه المعتزلة والجهمية. يقول فقلت إن أقواما يقولون تنتظر ما عنده، يعني ما عنده من الثواب، ها؟ معنى رشدي؟ من إيه؟ من الثواب، تنتظر ما عنده من الثواب والنعيم والجزاء، الحمد لله. قال بل تنظر إليه إيه؟ نظرا، وقد قال موسى ربي أرني أنظر إليه، طلب شيئا مستحيلا ولا شيئا ممكنا؟ جميل، طلب شيئا جائزا أو شيئا ممتنعا؟ جائزا. طيب هل يطلب شيئا يجهله ولا شيئا يعلمه؟ يعلمه، بارك الله فيكم. ربي أرني أنظر إليه، فقال له إني لا أرى، أو قال لن تراني، لن تراني، فرق بين الأمرين. إني لا أرى يعني يستحال، لما لن تراني تصور كده لو في على رأسك زنبيل في تفاح، وفي واحد يقول لك خلينا ناكل من هذا الذي فوق راسك، فإذا كان تفاح ستقول له وأنت لا تريد أن يأكل منه، تقول له لن تأكله. طب لو كان حجارة وحصى، ها؟ لا يمكن. سيكون جواب إنه لا يمكن. عرفتم؟ إذا رؤية الله ممكنة، لكن في الدنيا لا نقدر عليها ولا نستطيعها. إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. حتى قال بل تنظر إليه نظرا، إيه؟ إليه نظرا يعني بالأبصار. قد قال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليه، فقال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل، صح؟ فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى تجلى للجبل ودك الجبل، فما بالك بأولياء الله وأنبياء الله؟ معناه طيب قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني الكفار معنى إخوة. طيب قال أخبر دل على أن المؤمنين يرون. قال أخبرنا محمد بن عمر الخطيب الأنباري قال حدثنا أحمد بن يعقوب الفرنجلي قال حدثنا أحمد بن أسرم المغفلي قال حدثنا أبو موسى الأنصاري قال قيل لمالك إنهم يزعمون أن الله لا يرقى فقال مالك السيف السيف يعني هؤلاء استحقوا السيف والذي يقوم بهذا هو الأمير السلطان. ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثني أبي قال قال أبو صالح كاتب الليل أملى علي عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشور رسالته فيما يحدث الجهمية وقال لم يزل يملي له الشيطان حتى جعلوا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فقالوا لا يرى أحد يوم القيامة فجحدوا والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءها يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرة وإيش عندكم ونظرته إياه في مقعد صدق عند مليك مقتدر فرب السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له الثواب لينظر بها وجوههم دون المجرمين ويفلج بها حجتهم يعني يظهرها ويؤيدها ويقويها ويفلج بها حجتهم على الجاحدين وشيعتهم وهم عن ربهم يومئذ محجوبون لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم وكيف لم يعتبر ويله بقوله تعالى يعني الجهمي المنكر الجاحد ويله بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أفيظن أن الله يقصيهم ويفنيهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه وأولياؤه في سواء ها فهمتم النقطة دي؟ يقول الآن كفار محجوبون ها فإذا حجم المؤمنون تساووا مع الكفار إذا حجم المؤمنون فلا يرون إذا إيه تساووا مع الكفار وهذا يليق بالله أبد حشر أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ليكون هذا بارك الله فيك. طيب الإمام الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عبد قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن خالد بن يزيد الشيبان قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثني بعض مشايخنا قال قال للأوزاعي إني لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهما وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعده إياه أفضل ثوابه يا أخوان يعني إيه أفضل جزائه وإكرامه أنا مقصود مش معنى إنه عايز يفسر الرؤية بالثواب لا تفهموا هذا أبدا قال وعده أو إيش الذي وعده أولياءه حين يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه يعني أفضل إكرامه وكراماته للمؤمنين أفضل ثواب الذي وعد أولياءه. الليث بن سعد وسفيان الثوري جاء بالإسناد إليهما قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد القزويني قال حدثنا محمد بن أحمد بن منصور القطان قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا اسماعيل بن ابي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خارجه قال سمعت الوليد بن مسلم يقول سالت الاوزاعي وسمعنا الثوري ومالك بن انس والليث بن سعد عن هذه الاحاديث التي فيها الرؤيا فقالوا امنوها بلا ايه؟ بلا كيف لا تفسرونها ولا تؤولونها ولا تعطلونها، يعني أيضاً بل الواجب القول بظاهرها، القول وين؟ بظاهرها. قال أخبرنا أحمد بن صخر بن هارون، قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد القزويني، قال حدثنا حسن بن علي الطنافسي، قال قال لي علي بن زنجلة وسمعت أبا مروان يقول قال ابن عيينة من لم يقل إن القرآن كلام الله إن الله يرى في الجنة فهو جهمي. وذكره عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن صالح الحلواني قال سمعت محمد بن سليمان بن الصصي الوين قال قيل لابن عيينة هذا الحديث في الرؤية ترويها، قال حق نرويها على ما سمعناها مما نثق به ونرضى به. وروى عنه أبو مروان الطبري لا نصلي خلف الجميع والجميع الذي يقول لا يرى رب لا يرى ربه يوم القيامة. شريك نأخذ كلام شريك القاضي قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن صالح الحلواني قال حدثنا المعمر القطيعي قال قال عباد بن العوام قدم علينا شريك وكنا إن القوم ينكرون هذه الأحاديث إن الله ينزل إلى سماء الدنيا والرؤيا وما أشبه هذه الأحاديث، وقال إنما جاءنا بهذا الحديث من جاءنا بالسنن في الصلاة والزكاة والحج، يعني نقبلها ولا نردها كما أننا قبلنا منه الروايات والسنن في الصلاة والزكاة والحج فلا نرد هذه الأحاديث في العقيدة والأسماء والصفات، وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث. أما جرير بن عبد الحميد الضبي قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أبو هارون محمد بن خالد الخزاز قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال كنا عند جرير بن عبد الحميد فذكر له حديث ابن ثابت للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني إيه في تفسير الآية الحديث المروي في تفسير الآية وقد سبق معنا كما رواه الإمام مسلم وغيره. يقول بارك الله فيكم قال الزيادة النظر إلى وجه الله، قلت فحضره رجل فانكره فصاحبه واخرجه من مجلسه. عبد الله بن المبارك عنه جاء أيضا بعض الكلام، يقول ذكره عبد الرحمن مقصود عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول أبو محمد صاحب جرح التعديل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني قال حدثني أبو بكر الصالح المروزي كان صاحب القرآن قال دس الجامية إلى ابن المبارك رجلا وقال يا أبا عبد الرحمن يعني سأل سؤالا بالفارسية، معنى هذا السؤال بالعربي كيف نرى ربنا يوم القيامة، يعني نراه كيف، نراه رؤية معنوية، نراه رؤية علمية، نراه رؤية مجازية أو نراه حقيقة. قال بالعين، بالعين يعني بالأبصار، بالأبصار. أما وكيع فجعله، يقول ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الرحمن المقرئ قال سمعت حسن بن محمد طنافسي وكيعا يقول يراه المؤمنون بالجنة ولا يراه إلا المؤمنون. شوفوا محمد بن إدريس الشافعي ماذا يقول الإمام الشافعي، قال أخبره حسين بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن موسى البصري قال حدثنا محمد بن عبد الأصم قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي قد جاءت رفعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي فلما حجبوا هؤلاء بالسخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا، المؤمنون يرونه في الرضا. قال ربيع قلت أبا عبد الله وبي تقول، قال نعم وبي أدين الله، ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله تعالى. شفت إزاي ما شاء الله. هشام بن عبيد الله الرازي ذكره عبد الرحمن قال وجدت في كتاب عند أبي من وضعه هشام في الرد على الجهمية، قال هشام وكان فيما سألتم في كتابكم عن أهل الجنة أنه يرون ربهم. قال هشام ورد علينا في تفسير القرآن ومحكم الحديث أن الله جل ثناؤه يرى في الآخرة، ثم ذكر الروايات في تفسير القرآن والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من الذين سبقوا معنا الآن؟ عدوا لنا عدا الزوء إلى البداية خالص من أول الدرس. طاووس طاووس الحسن البصري. نعم اللي بعده الإمام مالك عبد العزيز الماجشون. ها من كمان؟ الأوزاعي وليد بن سعد وسفيان الثوري. ها وسفيان بن عيين. واخذنا كلام شريك ايضا وجرير بن عبد الحميد الضبي وكلام عبد الله بن المبارك ووكيع ايضا اخذناه ومحمد بن ادريس الشافعي وكلام هشام ابن عبيد الله الرازي. طب عدوه لنا عدا بالحساب. اطول الزمن الاخير احمد البصري. اوكي معكم اللازم يا اخوان. اطول مع الكتاب. ها 11 11 12 ما شاء الله اختلف العلماء ما شاء الله لك وكيف. قال قتيبة بن سعيد ذكره عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن علي بن سعيد النسائي قال سمعت قتيبة بن سعيد يقول قول الأئمة المأخوذ منه في الإسلام والسنة الإيمان بالرؤيا والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. شوف ينقل لك إجماع السلف، ينقل لك من السلف، عقيدة السلف. لا يجوز المخالفة هنا، المخالفة هنا بدعة لأنك خالفت الإجماع والسنة وسلف الأمة. أبو نعيم كلام أبي نعيم الفضل بن بكير وسليمان النهر وهو أبو خيثمة النسائي. يقول ذكره عبد الرحمن. أنتم تلاحظون أنه أكثر من النقل عن عبد الرحمن الرازي ابن أبي حد. قال حدثنا الحسين بن أحمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الرازي قال سمعت عقبة بن قبيصة قال خرج علينا أبو نعيم رحمه الله الفضل بن زكريا وهو مغضب وقال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وحدثنا حسن بن صالح بن حي وحدثنا شريك بن عبد الله النخعي وحدثنا زهير بن معاويه كلهم رووا عن النبي عليه الصلاه والسلام اننا نرى ربنا. وجاء ابن صباغ هكذا وجاء ابن صباغ اليهودي فانكر الرؤيا يعني المريسي اللي هو بشر بن غياث المريسي يعني ان اباه كان يهوديا وكان صباغا. بشر بن غياث المريسي اخو كبير المعتزله والذي اسس ونظر لفكر الاعتزال ومنى الاعتزال وعقيدته. قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا ابن ابي عبد الرحمن المخرج قال سمعت سليمان بن حرب وساله سلمان بن شبيب والمستملي وقال له يا ابا ايوب اذكر حديث ابي موسى في الرؤيا. فقال دعه. فقال رجل بالقرب من سليمان خفيا اي والله فدعه فسمعه سليمان فنظر اليه فقال اذا احدثه على رغم انه خذها الي فاني اراك ممن تركه ثم بدا فحدث به. على كل حال يعني استفاد من هذا اثبات الرؤيا وان يقول بقول السلف رحم الله اللي هو من اخوان سليمان بن طه. قال احمد قال احمد بن حنبل اخبرنا عبيد الله بن محمد قال اخبرنا عثمان بن احمد قال حدثنا حنبل قال قلت لابي عبد الله يعني احمد في الرؤيا قال حديثه صحاح نؤمن بها ونقر وكل ما روي عن النبي عليه الصلاه والسلام باسانيد جيده نؤمن بها ونقر. فابن عيد بن حماد الخزاعي شيخ البخاري يقول ذكره عبد الرحمن قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم المكتف قال حدثنا زكريا بن يحيى بن حمدويه الحلواني قال سمعت رفيق نعيم بن حماد يقول لما صرنا إلى العراق حبس نعيم بن حماد، دخل عليه رجل في السجن من هؤلاء، فقال لنعيم: أليس الله قال لك ادركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال نعيم: بلى لك في الدنيا. قال: وما دليلك؟ يقول: فقال نعيم: إن الله هو البقاء، وخلق الخلق للفناء. يعني في نسخة يقول إيه؟ يعني هو الآخر فليس بعده شيء. إن الله البقاء، يعني لو قال إن البقاء لله لا بأس، وإن الله الذي يبقى لا بأس، لكن الظاهر هذا يعني أمر مستعمل في زمنه، عبارة مستخدمة في زمنه. وخلق الخلق الفناء فلا يستطيعون أن ينظروا بأبصار الفناء إلى البقاء، فإذا جدد لهم خلق البقاء. أو أريد أن أقول إن الله يعني هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. يقول: فإذا جدد لهم خلق البقاء فنظروا بأبصار البقاء إلى البقاء. ها؟ يعني يبدلهم جسدا للبقاء، أبصارا للبقاء، أسماعا للبقاء، عافية وطاقة للبقاء في الجنة يعني. يقول: فإذا جدد لهم خلق البقاء فنظروا بأبصار البقاء إلى البقاء. كلام جميل، ها؟ وكلام مستنبط من النصوص. طيب، قول المزني إسماعيل بن يحيى: أخبرنا الحسين بن إسماعيل. أنت عارفين إسماعيل بن يحيى ابن أخت الإمام الطحاوي، أو إيه؟ خال الإمام الطحاوي. وكان إسماعيل بن يحيى المزني هذا يقول صاحب الشافعي، يقول للطحاوي: والله لا تفلح، مش هيجي منك، مش هتنفع. وعليكم السلام ورحمة الله. خدتوا بالكم؟ فكان الطحاوي يا إخوة يعني أول شيء على المذهب الشافعي، وإن ترك المذهب الشافعي ومشى على المذهب الحنفي، حتى صار من المبرزين في المذهب الحنفي، من يشار إليه يعني بالبنان فيه، إماما مطلعا مطلعا بارزا فيه. فلما جاء صيته وانتشر، كان يقول: لو كان خالي حيا لكفر عن يمين. كان خالي يقول له: والله ما بتنفع، ما بتصلح، مش هيجي منك، انت ضعيف ركيك. فبيقول بقى لما صار امام فعلا في المذهب، ولو كتب في نافعه ولله الحمد كثيره من العقيده المكتوبه، وإن كان عليهم مؤخذات، بعض المؤخذات معروفة لدى طلاب العلم، فكان يقول: لو كان خالي حياً لكفر عن يمينه، لأنه يعني إيه صحيح. فقالوا له: كيف استفدت النظر إلى كتب الأحناف؟ قال: كان خالي ينظر في كتب الحنفية عند البحث، يفتح كتب الحنفية ينظر فيها، استفيد منها، فاستفدت هذا من خالي. فكان إيه يعني من أئمة الحنفية رحمة الله عليه. من أراد منكم أن يقرأ اللي هو شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي، يرى علما غزيرا. كذلك مشكل الآثار، وكتبه الأخرى نافعة جيدة. رحم الله الإمام الطحاوي. هذا خال من بقى؟ إسماعيل بن يحيى، خال الإمام الطحاوي، اللي هو صاحب الشافعي المزني هذا. قال: أخبر حسين بن إبراهيم الأسدي، قال: حدثنا الحسن بن حسين، قال: حدثنا محمد بن هارون بن حفص، قال: سمعت إبراهيم بن أبي داود البرلسي المصري، بحيرة البرلس، وينه؟ برلس فين؟ عند بلطيم. طيب، يقول: كنا عند هي كانت مدينة أصلا، قرية مدينة، برلس مدينة من قبل، لكن الغرب اليوم مهجورة، أو لعلها بلطيم، لا يعني غالب ظني الناس إسرائيل انقلب اسمها إلى بلطيم، كانت بلدة يعني شهيرة بالعلم، البرون البلد نفسها، حوض الواقع. يقول: كنا عند نعيم بن حماد جلوسا، فقال نعيم للمزني ها ما لان نعيم بن حماد ايضا من جاء مصر ها من جاء مصر يعني بقي في مصر فقط. فقال نعيم المزني ما تقول في القران؟ وبعدين نعيم بن حماد معروف انه من ائمه السنه وفحولها. فقال اقول انه كلام الله. فقال غير مخلوق. فقال غير مخلوق. قال وتقول ان الله يرى يوم القيامه؟ فقال نعم. قال فلما افترق الناس قام اليه المزني فقال يا ابا عبد الله شهرتني على رؤوس الناس. فقال ان الناس قد اكثروا فيك فاردت ان ابرئك. شفت ازاي؟ يعني ما ساله الا لايه؟ لغرض فائده. قال اخبرنا احمد بن محمد. قال اخبرنا عمر بن احمد. قال قرات على مكرم بن احمد بن مكرم. قال حدثنا يزيد بن الهيثم. قال سمعت عبيد الله بن عمر القوارير يقول رايت بالنوم كاني مررت بباب احمد بن حنبل على بابي قوم قعود وهو يقول من داخل ويرفع صوته المؤمنون ينتظرون ان ينظروا الى ربهم عز وجل. قال فقلت انا من لم يتبع ابتدع. تاكيدا لكلام احمد. قال ثم نظرت فاذا حائط بين يدي مجصص مكتوب عليه سطر فذهبت لأقرأه فلم أفهمه. فقال لي بعض من كان معه يا أبا سعيد أتدري أي شيء مكتوب؟ قلت ما هو؟ قال مكتوب من لم يتبع ابتدع. من لم يتبع إيه؟ ابتدع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العظيم. قال أخبرنا أحمد. قال أخبرنا عمر. قال حدثني حمزة بن الحسين السمصار. قال أخبرني أحمد بن جعفر عن عصام الحربي قال رأيت من منام كأني قد دخلت درب هشام. قال أعطيني بشر بن خالد. درب هشام يعني حارة من حارات شارع من الشوارع يعني في الظاهر هذا في بغداد تقريبا في بغداد. قال أعطيني بشر بن خالد رحمه الله. بشر بن خالد المعروف بشر الحافي إمام من أئمة السنة والنسك والزهد والعبادة. قال بشر بن الحارث رحمه الله. أنت عندك أحمد أحمدان وبشر بشرة والمسيح مسيحا. أحمد السنة وأحمد بن أبي دؤاد. أحمد السنة هو أحمد بن محمد. وأحمد بن أبي دؤاد هو كبير المعتزلة. والبشر بشرة بشر الحافظ صاحب السنة. وبشر بن غياث المريسي المبتدع. والمسيح مسيحان. المسيح الذي هو عيسى بن مريم عليه السلام والمسيح الدجال مسيح الضلالة. طيب يقول وكنت من أين أبا النصر؟ هكذا النصر ولا النضر؟ النصر نعرف النصر. فقال من عليين يعني كل هذا في المنام. قلت ما فعل احمد بن حنبل؟ قال تركت الساعه احمد بن حنبل وعبد الوهاب والله بين يدي الله عز وجل ياكلان ويشربان وتنعمان. قلت فانت؟ قال علم الله قله رغبتي في الطعام فاباحني النظر اليه. طيب عبد الله بن المبارك. قال اخبرنا احمد. قال اخبرنا عمر. قال حدثنا احمد بن الحسن. قال حدثنا عبد الله بن ابي الدنيا. قال حدثني يعقوب بن اسحاق. قال سمعت نعيم بن حماد. قال سمعت من المبارك. قال ما حجب الله عز وجل احدا عنه الا عذبه. ثم قرا كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال بالرؤيا تكذبون بالرؤيا. قال اخبرنا احمد. قال اخبرنا عمر. قال حدثنا محمد بن حسين بن زياد. قال حدثنا عبد الله بن محمود بن عمر. قال حدثنا عبد الكريم بن عبد الله السكري. قال حدثنا علي الباشاني. قال سالت عبد الله بن المبارك عن قوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. شوفوا فمن كان لقاء، اللقاء الأصل فيه إيه؟ المعاينة والمواجهة والمكاشفة والرؤية. واضح لكم؟ طيب، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال عبد الله: من أراد النظر إلى وجه الله، إلى وجه خالقه، فليعمل عملا صالحا ولا يقبل بأحد. يعني الإخلاص والصدق، هذا معناه، وإخفائه قدر الإمكان. قال: أخبرنا عبد السلام بن علي بن محمد بن عمار، قال أخبرنا أبو ناصر محمد بن حمدويه، قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو المروزي، قال حدثنا عبدان عبد الله بن جبل بن عثمان بن جبل المروزي. عبدان لقب له يعني، وسمي عبدان لقب بهذا اللقب لأنه كان كثير العبادة والسجود. قال: كان الغطريف بن عطاء يعني والي خراسان يخطب فكان يتم خطبته ويقول: اللهم من إيه؟ الله من كارئ الدنيا إيه؟ اللهم من كارئ الدنيا فسلمنا، وحجتنا يوم القيامة فلقنا، والنظر إلى وجهك فارزقنا. اللهم أمين. سياق ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد رأى ربه. والصواب في هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بفؤاده وقلبه لا بأم عينيه. هل تستطيعون أن تذكروا لنا الآن أسماء الذين مروا معنا الليلة؟ فبذكر هؤلاء تعطل المجالس. واحد طاووس، طاقصة، والحسن البصري، وبعد الحسن البصري ها ثم مالك بن انس، عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون، ها الاوزاعي، الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي، ابو عمرو، ها الليث بن سعد، سفيان الثوري، سفيان بن عيين، ها شريك بن عبد الله القاضي نبي نبي، من جرير بن عبد الحميد الضبي، عبد الله بن المبارك، نعم كلام عبد الله بن المبارك، كلام وكيع بن الجراح، تمام وكيع بن الجراح بن مليح الرأس، ومن هشام بن عبيد الرأس، ها قتيبة بن سعيد أبو رجاء، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الفقفي البغلاني أبو رجاء، خلاص من أئمة الحديث، ها أبو نعيم الفضل بن دكين البصري، ها سليمان بن حرب أبو خيثمة النسائي، والإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله. لا أسألكم الآن، مالك ما كنيته؟ والشافعي ما كنيته؟ وأحمد بن حنبل ما كنيته؟ والثوري ما كنيته؟ ثوري أبو عبد الله صح؟ البخاري ما كنيته؟ وابن الدهر ابن ماجه القزويني ما كنيته؟ والصنعاني ما كنيته؟ ها؟ وأبو حنيفة ما كنيته؟ أبو حنيفة أبو حنيفة هتقول أبو عبد الله برضه إذا الأئمة الأربعة ثلاثة منهم أبو عبد الله يكن بأبي عبد الله، وواحد هو أبو حنيفة المشهور. ما اسم أبي حنيفة؟ النعماني بن ثابت البغدادي رحمه الله تعالى. بارك آخر حاجة من هو؟ عبد الله بن عبد الله المبارك. لا لسه فيه يا صبري، لسه نعيم بن حماد وابن جميل، ولسه فيهم ها الغطريف بن عطاء اخر حاجه، اخر واحد ممن لقد عزوا الامام اللالكائي في هذا الكتاب. طب تعالوا بنا في سياق ما روي عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قد راى ربه. روي ذلك عن ابن عباس وابي هريره رضي الله عنهما. يقول: اخبرنا عبيد الله بن محمد، قال اخبرنا حسين بن اسماعيل، قال اخبرنا الفضل بن يعقوب، قال حدثنا الاسد بن عامر، قال حدثنا حماد بن سلمه عن قتاده عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: رايت ربي عز وجل. ليس في هذا تصريح انه راه بام عينيه. مع الإخوة. وهناك روايات مبينة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بفؤاده وقلبه. وهناك روايات كما ترونها الآن ليست صريحة. ليست إيه؟ ليست صريحة. فتحمل هذه على تلك، تحمل أن مذهب ابن عباس الصحيح إليه أنه يرى ويعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رأى ربه بقلبه. هذا الصحيح عن ابن عباس. قال أخبرنا عبيد الله، قال أخبرنا الحسين، قال حدثنا الفضل، قال أخبرنا عفان، قال حدثنا عبد الله بن كيسان عن حماد بن سلمة مثله. شو ازاي؟ قال وأخبرنا عبيد الله، قال أخبرنا حسين، قال حدثنا الفضل، قال أخبرنا عفان، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال سمعت هذا الحديث من قتادة وليس في البيت رجل غيري وغيره. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد، قال أخبرنا محمد بن مخلد، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بغوي، قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي، قال سمعت يحيى بن معين يقول إذا رأيت رجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى بن عباس فاستعينوا على الإسلام. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن محمد بغوي، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو محمد القاسم بن بشر، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال حدثني خالد بن اللجلات، قال سمعت عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي عز وجل. يقول هنا أخبرنا عبد الله بن أحمد المقرئ، قال حدثنا أبو حامد الحضرمي، قال حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الأقطع، قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاع عن عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت خالد بن اللجلان يحدث عن عبد الرحمن بن عائش قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وهو مسرور، وقيل له فقال وما يمنعني وقد رأيت ربي عز وجل. قول ابن عباس رضي الله عنهما أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا علي بن مبشر، قال حدثنا أحمد بن سنان، قال أخبرنا عبد الله بن أحمد المقرئ، قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي، قال حدثنا أحمد بن سنان، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا محمد بن عامر عن أبي سلمة عن ابن عباس قال لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم ربه عز وجل. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد، قال أخبرنا أحمد بن حسن ابن يونس، قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان، قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك وإبراهيم بن محمد الشافعي وعبيد الله بن عمر القوارير وعلي بن المديني ومحمد بن أبي صفوان وأحمد بن ثابت وزهير بن حرب وبندار، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثنا أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال أتعجبون أن تكون القلة لإبراهيم والكلام لموسى ورؤيا لمحمد، لكن هذا حديث ضعيف، أثر ضعيف. عبد الرحمن بن مبارك هو عبد الرحمن بن مبارك أين؟ عبد الرحمن بن المبارك العيشي، ليس هو أبي عبد الله، في فرق، ليس هو أخاه، ليس هو أخاه. أحمد الله، جاء النور، جاء الكهرباء. زيدوا علينا، زيدوا علينا من النور، أفيضوا علينا، أكملوا أكملوا علينا، أكملوا لنا بركة. الشيخ عبد السلام قطع البدع. الشيخ عبد السلام يعمل السلام عليكم. السلام عليكم. دكتور انت صح صح طيبين. يلا يا اخوان اكملوا هذا الصلح، فتح الله عليكم. بارك الله فيكم يا شباب. يقول هنا شوفوا بقى رواية. طيب أنا قلت لكم هذا أثر ضعيف، أثر ضعيف. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بغوي، قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي. أصلا يعني أن الله سبحانه وتعالى كلم محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة إسراء المعراج. وايضا كل لمحمد صلى الله عليه وسلم ايضا. في الحديث الاخر ضعيف سندا ومتنا، سندا ومتنا. تعال هنا سيد احمد بس، تعال هنا عشان ما تروحش المحاضره دي. تعال معك محاضره كده ماشي، قبل ما تفضل. قال بارك الله. اذا هنخلص بايه؟ الاثر ده ضعيف اللي هو عن ابن عباس، تعجبون ان تكون كل لابراهيم. ايضا النبي عليه الصلاه والسلام لو كل معنا، لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت من ابا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. معنا طيب. طيب الله سبحانه وتعالى ايه كلم ادم ايضا، فليش نحصر الكلام لموسى فقط؟ خطأ. كلام الله أدم معنا، منهم من كلم الله، مش واحد، أكثر من واحد. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجة، أكثر من واحد كلم الله معنا يا إخوان. طيب والرؤية الصحيح أنها رؤية قلبية فؤادية، إذا وموسى عليه السلام لم يرى، وعلقت رؤية الله على ثبات الجبل، فالجبل لم يثبت، دل أنها في الدنيا غير ممكنة. معنى في الدنيا لما جاء الكهرباء الحمد لله خير كثير. بارك الله فيك. قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي، قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، قال حدثني أبي، قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة لابن عباس بقوله وقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قال دنا ربه منه فتدلى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال قد رآه النبي عليه الصلاة والسلام. والسلف لهم في هذه الآيات التي بين أيدينا الآن يقوم من سورة النجم تفسيرا، معنى منهم من يقول الضمير هنا يعود على محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول الضمير يعود على جبريل عليه السلام. الشيخ صلاح السلام هو الرجل يقول تفضل سيدنا تفضل ايش رايك سمي الكلام. طيب بارك الله. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عوف قال حدثنا سعدان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الصالح عن عباد بن منصور قال سألت عكرمة عن هذه الآية فكان قاب قوسين أو أدنى قال عكرمة قوسين من قصير فكلا الآية فكذب الفؤاد ما رأى أفات ما رونه على ما يرى ذات أخرى عند سدرة المنتهى قال عكرمة أتريد أن أخبرك أنه قد رآه قال قلت نعم قال فقد رآه ثم رآه لكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه إن الله حجاب النور فكيف يرى ربه ودونه الحجاب؟ معنى يا إخوان حديث أبي ذر سيد الإمام مسلم هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال نور أن أراه معنى الصوفية يحرفون الحديث ويقولون نوراني أرى شوف التصحيف شوف التحرير نوراني أرى أو أرى قال أخبرنا قال هنا فسألت عن الحسن فقال الحسن رأى جمال قال فسألت عن الحسن فقال الحسن رأى جماله وعظمته ورأى وراء الرواية الثانية مش كامل يعني الحسن سألت عن الحسن فسألت عن الحسن فسألت عن الحسن ممكن صح فقال الحسن رأى جماله وعظمته ورأى وراء فسألت عن الحسن فقال الحسن رأى جماله وعظمته ورأى وراء قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا جعفر بن محمد المؤلف قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن أبان بالخير قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن داود بن مصيب أن مروان سأل أبا هريرة قد رأى محمد بن ربان قال نعم قد رأى الباب الجديد فيه تأكيد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بفؤاده وقلبه قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله قال أخبرنا معكم ولا انتهى؟ انتهت الملازم؟ انتهى؟ نفذ الرصيد؟ عاد خلاص الشبكة والكاميرا خير لسه طيب اسمعوا اسمعوا أنا أقول إن شاء الله قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن عبد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله قال حدثني وحدثنا ابن راح قال حدثنا عمرو بن حارث ان سعيد بن ابي هلال حدثه ان مروان بن عثمان حدثه ان عمارة بن عامر عن ام قصي امراه ابي بن كعب انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر انه راى ربه تعني بقلبه شو ازاي؟ هذا هو الصحيح قال اخبرنا حسن بن عثمان قال اخبرنا اسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحه القناد قال حدثنا اسباط عن سماك عن عكرمه عن ابن عباس في قوله ولقد راه نزلت الاخرى قال ان النبي عليه الصلاه والسلام راى ربه بقلبه هذه الروايات اصح من الروايات سابقا ابن عباس واصرح اصرح في الموضوع صريح ان النبي عليه الصلاه والسلام انما راى ربه بفؤاده صحيح من هذا المسلم؟ ابراهيم من أي بلاد؟ من أي بلاد؟ من أي بلاد؟ من الحمول هو؟ من أي بلاد؟ من الحمول؟ من الرسول أي مكان من الرسول؟ بلد اسمها تبعت بلد اسمها كل كل جوارة شرف الكلمة من يفضل من يفضل مصر؟ الطريق من يفضل؟ طبعا بكرانش طبعا بكرانش ابن الاستاذ محمود ده الى بيت ايوه بعد الله يعني بس تروح لك من الجمادير قريب 100 سلسله و100 حديد و100 مش عارف 100 100 100 100 100 100 على طول يقول بارك الله فيكم أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس بن طالب ما كذب فؤاد ما رآه قال رأى رباه طلق قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا شعيب بن أيوب السرايكيني فيما كتب إليه قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي الدويد عن عطاء عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام راى رباه فؤادين مرتين راى رباه بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن حماد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابن عباس بن قولي ولقد راى نزله الاخرى قال رباه الطلبي قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا جابر بن كردي كردي زاد كفر وكردي طيب قال حدثنا جابر بن كردي قال حدثنا عمرو بن هارون قال ابن عون قال اخبرنا هشيم عن منصور عن الحكم عن ابراهيم التيمي عن ابي ذر قال راى ابن قرب ولم تره عيناه هذا هو الصحيح والحديث في صحيح مسلم قال مولانا احمد قال حدثنا عمر قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشام هشيم عن منصور عن الحكم عن يزيد بن شريك عن ابي ذر قال رأوا بخلقه يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال اخبرنا محمد بن احمد بن سهل قال اخبرنا احمد بن جعفر بن محمد بن سلم قال حدثنا عمر بن محمد بن عيسى الجوهري قال حدثنا ابو بكر احمد بن محمد بن هانئ قال قلت لابي عبد الله الى اي شيء تذهب ان محمدا رأى ربه وقال الى حبيب الاعمش عن زياد بن حصين عن ابي العالية عن ابن عباس قال راى النبي عليه الصلاه والسلام ربه وقال البيت قال اخبرنا علي بن احمد بن عمر بن حفص المقرئ قال اخبرنا محمد بن علي بن نحي قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن زياد بن حصين عن ابي العالية عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما راى افادنا رؤيا على ما يرى ولقد راه نزله اخرى قال راه بفؤادي مرتين والمقصود الرؤيا علميه قلبيه معناه يقينيه قال اخرجه مسلم في الصحيح عن ابي بكر وابي سعيد عن وكيع قال اخبرنا علي بن محمد بن احمد بن يعقوب قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن يزيد بن ابراهيم البستوري عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لابي ذر لو ادركت النبي عليه الصلاه والسلام تسالته قال ما كنت تساله ماذا كنت تريد ان تساله فيه قال كنت اسال هل راى ربه قال اني قد سالته قال نور ان لا ارى او نور ان ارى مرتين او ثلاثه يعني كيف ارى نور كيف ارى حجاب النور كيف ارى وهو الحجاب لا يكشف حجاب يكشف اليوم القيامة قال أخرج المسلم عن أبي بكر بن وكيع عن يزيد قال أخبرنا محمد بن حسين بن زيد قال حدثنا عبد الله بن حسين بن جمعة في دمشق قال حدثنا أبو محمد أبو أمية محمد بن إبراهيم قال حدثنا مؤمل يعني بن إسماعيل عن عبيد الله يعني بن أبي حميد عن أبي المليح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في منامي في أحسن الصورة نكتفي بهذا القدر ان لا الذي يلي هذا ان شاء الله في تفسير قوله تعالى لا تدركه الابصار وبقيت عين الابواب تكمل ان شاء الله الدرس المقبل ان شاء الله تعالى وكل عام وانتم بخير نحن في شهر رجب في اول رجب بيننا وبين رمضان اقل من 60 يوما كل عام وانتم بخير والايام تجري اللهم بلغنا اللهم امين السلام عليكم ورحمه الله اقم الصلاه